وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، وانطلقت ناقة هند راتكة، وانطلقت ناقة هند راتكة. تقدم بيان هذا الحكم، وأن الفعل إذا أسند إلى فاعل مؤنث فإنه يجب إلحاق هذا الفعل تاء التأنيث، يجب إلحاق هذا الفعل تاء التأنيث، ولا سيما وهذا يكون الحكم عذرة، يكون هذا الحكم إذا كان هذا المؤنث حقيقي التأنيث، إذا كان حقيقي التأنيث، وذلك ضابطه إذا كان له إيش فرج أو ما له فرج يوطى، هذا هو حقيقي التأنيث، ما له فرج يوطى. وأيضا يضاف شرط آخر عليه ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل حقيقي التأنيث، ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فإن فصل بينه وبين الفعل فاصل جاز إلحاق التاء وجاز ترك التاء. فتقول جاء القاضية امرأة، جاء القاضية هند سعاد، فهنا يجوز لك أن تقول جاءت القاضية هند وجاء القاضية هند. إذا جاءك المؤمنات فهنا ترى يعني التاء تركت هنا لأن وجود الفاصل وهو إيش الكاف، فيصلح إذا جاءك المؤمنات وإذا جاءتك المؤمنات في غير القرآن يصلح هذا وهذا. فهذا قيد لابد أن يضاف إلى قوله بكل ما تأنيثه حقيقي، وأيضا نقول بشرط أن لا يفصل من الفعل، فإن فصل من الفعل بفاصل فإنه يجوز الإتيان بالتاء ويجوز ترك التاء مع الفعل هذا. فتقول جاءت القاضي امرأة وجاء القاضي امرأة، لقد ولد الأخيط لا أم سوء على باب استهاء صلب وشام، لقد ولد الأخيط لا أم سوء، أي هنا فصل بين الفاعل والفعل فترك التاء، فقال لقد ولد الأخيط لا أم سوء، وهذا من أعظم الهجاء لهذا النصراني الخبيث، على باب استهاء صلب وشام، حتى هذا تعرض لنا نسأل الله العافية، وكان بينهم هجاء قوي. كثير من الشعراء في بعض الأزمنة كانوا فسقة ما يبالون، هم تبع الأمراء وبعد هذا الهجاء كثير منهم كما وصفهم الله، الشعراء يتبعهم غاوون إلا النادر أهل الدين وأهل الخوف، فهم الذين يضبطون شعرهم بمراد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد فيه لقد ولد الأخيط لا أم سوء، ولم يقل لقد ولدت، وهذا جائز لأنه فصل بينها أو فصل بين الفاعل والفعل فاصل وهو الأخيط، هذا يضاف. وكذلك أيضا مما يضاف على قوله التأنيث وحقيقي التأنيث أن لا يكون فعله من أفعال المدح والذم، من أفعال المدح والذم، فإن كان فعله من أفعال المدح والذم فيجوز الإتيان بالتاء ويجوز تركها. فتقول نعم المرأة هند ونعم نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، يجوز هذا، بئس المرأة هند وبئست المرأة هند، يجوز هذا وهذا. إذا كان فعله من أفعال المدح أو الذم هذا المؤنث حقيقي التأنيث، فيجوز أن تأتي بالتاء معه فتقول نعمة المرأة هند، ويجوز ترك التاء معه فتقول نعمة المرأة هند، وهكذا أيضا في بئسة، بئست المرأة هند وبئس المرأة هند، يجوز هذا وهذا، لأن الفاعل هنا قصد به الجنس مع هذه الأفعال، وإذا قصد به الجنس يجوز هذا وهذا. فهذه إضافات تضاف إلى قول بكل ما تأنيثه حقيقي، من يعيدها؟ الآن إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث تقدم معكم أنه يجب تأنيث الفعل له، أضفنا إضافات زيادة على ما ذكر، وأن لا يفصل بينه وبين فعله فاصل، وأن لا يكون فعله من أفعال المدح أو الذم، فإن كان شيء من هذه الأشياء فإن توفرت هذه الأشياء وجب تأنيث الفعل إيش له، توفرت هذه الثلاثة الشروط، حقيقي التأنيث، ما فصل بينه وبين فعله فاصل، وكذلك فعله ليس من أفعال المدح أو الذم، فهنا يجب تأنيث الفعل له. إلا في لغة قليلة رويت عن بعضهم قال فلانة يقولون قال فلانة، تسمى بلغة قال فلانة لأن هذا المثال مسموع فيه، مسموع فيه، فيقولون قال هند كذا وكذا، قال سعاد كذا وكذا، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. حكاها سيبوي هذه اللغة أنهم يتركون التاء مع توفر الشروط، يتركون التاء مع توفر الشروط الثلاثة التي سمعتها. طيب، فقولنا حقيقة التأنيث ماذا خرج به؟ أن يكون حقيقة التأنيث ماذا خرج به؟ الأخ صومالي، نعم، مجاز التأنيث، فيجوز الإتيان بالتاء ويجوز ترك التاء معه. فتقول ها طلع الشمس وطلعت الشمس، الشمس مجاز التأنيث لأنه ما له فرج. وكذلك أيضا تقول في اليد سقطت يدي وسقط يدي، وكل عضو في الإنسان من اثنين فهو مؤنث، كل عضو في الإنسان من اثنين فهو مؤنث، هذا العضو اليد الرجل العين إلى آخر ذلك. فكل ما كان فيك من شيئين من عضوين وهو عضو واحد يعتبر، لكنه من مركب من شيئين، فهو يعتبر مؤنثا عنده في القاعدة، مثل اليد والرجل وكذلك العين عينان، فيكون من باب التأنيث هذا. فما ركب فيك من شيئين فهو مؤنث، يعتبر مؤنثا. وما كان واحدا فهو مذكرا إلا الأنف فإنه مؤنث، قطعت أنفه وقطع أنفه، فما كان فيك واحدا فهو مذكر، وما كان فيك اثنان فهو مؤنث، لكن استثنى من الواحد الأنف فإنه مؤنث مع أنه واحد فيك. طيب، وماذا خرج بأن لا يفصل بينه وبين الفعل الفاصل؟ أن لا يفصل بينه وبين الفعل الفاصل، إذا فصل بينه وبين الفعل الفاصل فيجوز الإتيان بالتاء ويجوز ترقها. أحسنت، فتقول صام اليوم سعاد وصامت اليوم سعاد، صام اليوم سعاد وصامت اليوم سعاد. أحسنت عبد الرزاق. وماذا خرج بيقول أن لا يكون فعل من أفعال المدح والذم؟ إذا كان من أفعال المدح والذم مثل نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، هذا وهذا، نعم، أو الذم مثل بئسة المرأة هند وبئس المرأة هند، يجوز هذا وهذا. أحسنتم. طيب، نختم الدرس إن شاء الله بالبيت الأخير هذا، هذا فقط إضافة لما تقدم. والأمثلة تقدمت أيضا إشارة إليها، الأمثلة إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة عزيز، قالت إحداهما، فيجب الإتيان بالتاء هنا لتوفر الشروط. إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة عزيز، قالت إحداهما، فهذه كلها مؤنثة كما ترى حقيقة التأنيث، فيجب الإتيان بالتاء لتوفر الشروط. قال أيهما أحفظ، الأنفية الفية المالك أم منحة الإعراب؟ إن كان حفظك قويا وستحافظ على الألفية حتى لا تفلت تبذل فيها سنة ستة أشهر ثم يعني ما تعتني بها، فالأحسن أن تحفظ المنحة، وإن كان ستعتني بالألفية فكل الصيد في جوف الفراء فهي أوسع وأجمل، وإن كان ترى نفسك أنك ستحفظها وربما تفلت عليك، الملحة أسهل عليك، ومراجعتها أيضا أسهل، ما فيها صعوبة، حتى لو تفلتت ممكن ترجع إليها بسهولة. قال رحمه الله، وشيخنا رحمه الله كان ينصح بالملحة لسهولتها وأيضا سلاسة اللفظ، فلفظها سلس جميل جدا، سهلة سهلة الملحة سهلة، وفيها قواعد تكفيك في هذا الباب إن شاء الله، فيها خير كثير. قال رحمه الله وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. تقدم معنا أن تاء التأنيث اللاحقة للفعل ساكنة، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة إلى آخره، فهذه التاء التي تلحق الفعل الأصل فيها السكون أنها تكون ساكنة، وذكر هنا رحمه الله أنه قد يعرض لها عارض فتكسر من أجله دفعا التقاء الساكنين، تكسر من أجل هذا العارض دفعا التقاء الساكنين، فقال وتكسر التاء بلا محالة، وهذا بناء على القاعدة المعلومة التي أشار إليها ابن مالك في ألفيته، وإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هذه قاعدة عندهم، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، هذا الشاهد. فهذا بناء على هذه القاعدة، وتكسر التاء بلا محالة، يعني يشير إلى أن التاء هذه الأصل فيها اللاحقة للفعل التسكين، الأصل فيها السكون، أنها تكون ساكنة، لكن أحيانا يعرض لها عارض فيخرجها عن أصلها هذا الذي هو السكون، فتكسر لأجل هذا العارض. ما هو هذا العارض؟ إن ساكنان التقي يكسر ما سبق، أي أن يلتقي ساكنان، ومعلوم أن الساكنين لا يصلح التقاؤهما إلا في مواضع سيرة، في مواضع سيرة عند الوقف، هذا شيء آخر، زيد جاء زيد هذا وقف أمره سهل، التقى ساكن الياء والدال عند الوقف هذا مغتفر، وإن الأصل في التقاء الساكنين أنه لا يغتفر، لا يصلح التقاء ساكنين، إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق الأول تكسره. وهكذا هنا في هذه التاء، فإنها إذا التقت مع ساكن بعدها يجب كسرها، يجب كسرها، كما قال في مثل قد أقبلت، قد أقبلت الغزالة، فإن التقت مع اللام، وأما الهمزة هذه ما لها اعتبار هنا، يؤتى بها للتوصل النطق بالساكن، ولكن اللام ساكنة، اللام ساكنة، فكسرت التاء لأجل أنها التقت مع اللام الساكنة، فقلت قد أقبلت الغزالة، في مثل قد أقبلت الغزالة. فهذا هو الشاهد، أن التاء تكسر إذا التقت مع ساكن بعدها، هذا واضح. هذا هو الدرس، وهو إن شاء الله سهل، وحاصله ما سمعت أن الأصل في التاء التسكين، ساكنة تكون هذه التاء التي تلحق الفعل، إلا إن عرض لها عارض فإنها تنتقل من هذا الأصل وتحرك بالكسرة لأجل دفع التقاء الساكنين، كمثال المصنف قد أقبلت الغزالة، وكقوله تعالى فأقبلت امرأته، فأقبلت امرأته عند من؟ طيب حسنت، أقبلت امرأته، نعم فعل ماض، والتاء التأنيث ساكنة وحركت التقاء الساكنين، أين الساكنان؟ التاء ساكنة والميم، ما هي الهمزة؟ الهمزة ما يعتد بها، والميم من امرأة ساكنة، فلما التقى ساكنان حركت السابق منهما وهو التاء بالكسرة، أحسنت، امرأته فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، وامرأة مضاف والهاء مضاف إليه. عندك يا عبد الله وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت، وأشرقت الأرض، نعم أشرق فعل ماض، والتاء التأنيث الساكنة حركت تقاء الساكنين، أين هما؟ اللام في الأرض، وأشرقت الأرض مع التاء التأنيث، أحسنت، والأرض فاعل، أحسنت. هل يجوز أن نقول في غير القرآن وأشرق الأرض بنور ربها؟ نعم، ليش؟ دارنا ليش يجوز في هذا أن نقول وأشرق الأرض أيضا؟ أحسنت، لأن هذا التأنيث مجازي وليس بحقيقي. وانشقت السماء، عارف الواو نحس ما قبلنا، نعم وانشقت السماء، نعم فعل ماض، والتاء التأنيث ساكنة وحركت تقاء الساكنين، أحسنت، والسماء فاعل، أحسنت. هل يجوز أن نقول وانشق السماء في غير القرآن؟ وانشق السماء يجوز ولا ما يجوز؟ ليش نترك التاء؟ يجوز، لأن هذا التأنيث غير حقيقي، أحسنت، إنما هو مجازي، السماء ما لها فرج. وهكذا نظير إذا وقعت الواقعة، إذا جاءت الطامة، وكذلك وإذ قالت امرأة عمران، كل من هذا الباب حركت التاء التقاء الساكنين، هذه أمثلة من القرآن تجعل في هذا الموضع عند هذا البيت، فأقبلت امرأته وأشرقت الأرض وانشقت السماء إذا وقعت الواقعة إذا جاءت الطامة إلى آخره. هذه أمثلة على تحريك التاء لالتقاء الساكنين. فنكون بهذا انتهينا من باب الفاعل وما يتعلق به. وقوله بلا محالة أي بلا مانع، وبعضهم يفسره بلا شك، وتكسر التاء بلا محالة أي بلا مانع، ومنهم يقول بلا شك، ما في شك أنها تكسر إذا التقت مع ساكن آخر. نكون بهذا إن شاء الله ختمنا باب الفاعل، ونراجعه إن شاء الله يوم السبت باب الفاعل من أوله إلى آخره، ثم ندخل في الدرس، ندخل في درس جديد وهو نائب الفاعل ويعتبر فرعا للفاعل.